ابتداء أمر القادسية، فجاءته أفواجهم إلى المدينة، ومن كان أقرب إلى العراق انضم إلى المثنى. فلما اجتمع عند عمر جيش عظيم خرج بهم من المدينة بعد أن استخلف عليها علي بن أبي طالب، ونزل بسرار موضع قرب المدينة على 3 أميال منها من طريق العراق، فعسكر به والمسلمون لا يعلمون قصده، أن يسافر إلى العراق أم يقيم. فسأله عثمان بن عفان عن حركته فأعلمهم واستشارهم، أيقيم ويولي قيادة الجيش غيره أم يقود الجيش بنفسه؟ فقال العامة: سر وسر بنا معك. وأشار خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام وتولية رجل من أهل الشهامة والنجدة أميرا على الجيش، فتبع رأيهم. وانتخب لقيادة هذا الجيش العظيم سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولاه ووصاه وكان فيما قال له: يا سعد بن أم سعد، لا يغرنك من الله أن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته. فالناس في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون عنده بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه. ثم سرحه ب4000 وأتبعه بمثلها، وأرسل إليه عهدا هذه صورته. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، وأسأل الله ذلك لنا ولكم. وترفق بالمسلمين في سيرهم، ولا تجشمهم مسيرا متعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص من قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم جام الأنفس والقراع. وأقم بمن معك في جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون بها الأنفس ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهما كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فتولوهم خيرا، ولا تنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت أدنى أرض العدو فاغس العيون بينك وبينهم ولا يخفى عليك أمرهم. وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعض، والغاش عين عليك وليس عينا لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الصلائح وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم، وتتبع الطلائع عوراتهم، واختر للطلائع أهل البأس والرأي من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخير. فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك، واجعل أهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على الجناد، لا تخص بها أحدا بهوى، فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حاييت به أهل خاصتك، ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو بيعة ونكاية. فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك، ثم لا تعادلهم بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنعه بك، ثم انك حراسك على عسكرك، وتيقظ من البيات جهدك. ولا تؤتى بأسير ليس له عقد إلا ضربت عرفه، لترهب به عدو الله وعدوك، والله ولي أمرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. ولما وصل سعد زروت بلغه أن المثنى توفي من أثر جراحة أصابته، وأنه ولى على جيشه بشير بن الخطاطية، فجمع سعد إليه جيش المثنى، وكان 8000، وعسكر بشراف، وعبد الجيش، وأمر الأمراء، وعرف على كل عشرة عريفا، وجعل على الرايات رجالا من أهل السابقة أيضا، ورتب المقدمة والساقة والمجندات والطلائع. فجعل على المقدمة زهرة بن الحوية فانتهى إلى الهذيل، وعلى الميمنة عبد الله بن المعتمي، وعلى الميسرة شرحبيل بن الصمت الكندي وخليفته خالد بن عرفطة، وعلى الساقة عاصم بن عمرو، وعلى الطلائع سواد بن مالك، وعلى المجردة سلمان بن ربيعة الباهلي، وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي، وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين الحنفي، وعلى القضاء بينهم عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، وكاتب الجيش زياد بن أبي سفيان، ورائده وداعيه سلمان الفارسي، وكل ذلك بأمر من عمر. ثم سار حتى نزل القادسية، قرية قرب الكوفة ينزل بها حاج الكوفة الآن، بين العتيق والخندق، وهو حفير لسابور ملك الفرس ببرية الكوفة، والعتيق من فروع الفرات بحيال القنطرة، وهي قرية بها قنطرة على فرع من فروع الفرات، فعرفت القرية بها. وكتب عمر إلى سعد: إني ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم، فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو إشارة أو لسان كان عندهم أمانا، فأجروا له ذلك مجرى الأمان والوفاء، فإن الخطأ بالوفاء بقية، وإن الخطأ بالغدر هلكة، وفيها وهنكم وقوة عدوكم. وأقام سعد بالقادسية شهرا لا يأتيه من الفرس خبر، فبث سراياه بين كسكر والأنبار، فأغارت على من ليس له ذمة غدر من أهلها، فأرسل أهل السواد إلى يزدرب ملك الفرس يخبرونه بما صنع المسلمون، وأعلموه أنه تأخر ألقوا بأيديهم. فأرسل يزدرب إلى رستم وأمره بالاستعداد والتأهب ليكون قائدا لجيش عظيم يحارب المسلمين. فامتثل كرها لأنه كان من رأيه مطاولة المسلمين حتى يهدوا، وخرج فعسكر بسراط، وبلغ خبره سعدا فبلغه عمر، فأرسل إليه عمر: لا يكربنك ما يأتيك عنهم، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل المناظرة والرأي والجلد يدعونه إلى الله، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم. فأرسل سعد جماعة من الأشراف دعاة إلى يزدرب، منهم النعمان بن مقرن والمغيرة بن زرارة والأشعث بن قيس وفرات بن حيان وعاصم بن عمرو وعمرو بن معد كلب والمغيرة بن شعبة. فلما وصلوا المدائن أدخلوا على يزدرب، فسألهم بواسطة ترجمانه: ما جاء بكم ودعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فتكلم عنهم النعمان بن مقرن فقال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة، فلم يدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقة وتباعد عنه منها فرقة، ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب فبدأ بهم، فدخلوا معه على وجهين: مكره عليه فاغتبط، وطائع أتاه فازداد. فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق، ثم أمرنا أن نبتدئ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه، الجزية، فإن أبيتهم فالمناجزة، فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن دفعتم الجزاء قبلنا منكم ومنعناكم وإلا قاتلناكم. فقال يزدرب: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، فقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوا لنا أمركم، ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس، فإن كان غرور لحقكم فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد فرضنا لكم قوتا إلى سسبكم، وأكرمنا وجوهكم، وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فقام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك، أما ما ذكرت من سوء الحال فكما وصفت وأشد. ثم ذكر من سوء عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالة النعمان، ثم قال: اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر أو السيف، وإلا فنج نفسك بالإسلام. فقال يزدرب: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم استعدى بوتر من تراب وقال لقومه: احملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن. فقام عاصم بن عمر وقال: أنا أشرفهم. وأخذ التراب فحمله وخرج إلى راحلته فركبها. ولما وصل إلى سعد قال له: أبشر، فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم. ثم إن رستم خرج بجيشه الهائل 100,000 أو يزيدون من ثابات، فلما مر على كوسى قرية بين المدائن وبابل لقيه رجل من العرب فقال له: رستم، ما جاء بكم وماذا تطلبون منا؟ قال: جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك. قال: من قتل منا دخل الجنة، ومن بقي منا أنجزه الله وعده، فنحن على يقين. قال رستم: قد وضعنا إذا في أيديكم. قال العربي: أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك ما ترى حولك، فإنك لست تجاول الإنس وإنما تجاول القدر. فغضب منه رستم وقتله. فلما مر بجيشه على البرص قرية بين الكوفة والحلة، غاصب أصحابه أبناءهم وأموالهم وشربوا الخمور ووقعوا على النساء، فشكى أهل البرص إلى رستم فقال لقومه: يا معشر الفرس، والله لقد صدق العربي، والله ما أسلمنا إلا أعمالنا، والله إن العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكم. ثم صار حتى نزل الحيرة فعنف عظماءها على الاستسلام للمسلمين، فقال له ابن بقيلة: لا تجمع علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا. ولما علم سعد أمير جيش المسلمين خبر رستم، أرسل عمرو بن معد كرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي يستكشفان خبر الجيش مع 10 رجال، فلم يسيروا إلا قليلا حتى رأوا سرح العدو منتشرا على الصفوف، فرجعوا إلا طليحة فإنه ظل سائرا حتى دخل جيش العدو وعلم ما فيه، فرجع إلى سعد وأخبره خبره. ذكر الخبر الذي هج أمر القادسية وملك يزدجر. فاجتمع كبراؤهم عند رستم والفيرزان وقالوا لهما: إنه لم يساعد العرب ويكسبهم الظفر علينا إلا تفرقكم وتفاضلكم، فإن لم تحسموا هذا النزاع وتلتفتوا لعدوكم بدأنا بكم، فاستفينا قبل أن يضيع ملك فارس. فانتهى الأميران إلى قول العظماء وبحثا عن رجل من آل كسرى يصلح لولاية الملك. بعد الجهد وجدوا ابنا لشهريار بن كسرى اسمه يزدجرد، فتوجاه بتاج الملك، وفرح به الأمراء وجميع الرعية وأطاعه الكل، فسمى جيوشا لحماية ثغور البلاد واسترداد ما فقد منها، فسير جيشا للأبلة وجيشا للحيرة وجيشا للأنبار، وكانت هذه أعظم ثغورهم من الجهة الغربية. فبلغت المثنى هذه الأخبار فأرسل لعمر بها، فقال عمر: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب، فلن يدع رئيسا ولا ذا رأي أو شرف وبطة ولا خطيبا ولا شاعرا إلا رماهم به. وكتب إلى المثنى يأمره بالانسحاب من أرض العجم والتفرق في المياه حتى تجتمع الجيوش، وأمره ألا يدع في ربيعة ومضر أحدا من أهل النجدات ولا فارسا إلا أحضره طوعا أو كرها. فأنزل المثنى جيشه على حدود بلاد الفرس، أولهم بالخل وآخرهم بغضة، وهو جبل البصرة، متناظرين يغيث بعضهم بعضا. وكتب عمر إلى عماله أن يبعثوا من كانت له نجدة أو فرس أو سلاح أو رحل، وخرج إلى الحج 13 فحج ورجع. وقعة القادسية. ثم إن رستم سار بجيشه من الحيرة حتى نزل القادسية على العتيق، جسر القادسية، أمام عسكر المسلمين يحول بينهم النهر، ومع الكرسي 33 فيلا. ولما نزل أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه، فأرسل إليه ربعي بن عامر فجاءه وقد جلس على سرير من ذهب، وبسط النمارق والوسائد المنسوجة بالذهب. فأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقه، ورمحه مسدود بعقب، فلما انتهى إلى البساط وطئه بفرسه، ثم نزل وربطها بوسادتين شقهما وجعل الحبل فيهما، ثم أخذ عباءة بعيرة فاشتملها، فأشاروا عليه بوضع سلاحه فقال: لو أتيتكم فعلت ذلك بأمركم، وإنما دعوتموني. ثم أقبل يتوكل على رمحه ويقارب خطوة حتى أفسد ما مر عليه من البسط، ثم دنا من رسل وجلس على الأرض وركز رمحه على البساط وقال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم. فقال له رسل: ما جاء بكم؟ قال: الله جاء بنا، وهو بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه، فمن قبله قبلنا منه، ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه دوننا، ومن أبى قاتلناه حتى نفدي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم: قد سمعنا قولكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ فقال: نعم، وإن مما سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمكن الأعداء أكثر من 3، فنحن مترددون عنكم 3، فانظر في أمرك واختر واحدة من 3 بعد الأجل: الإسلام ونبعك وأرضك، أو الجزاء فنقبل ونكف عنك، وإن احتجت إلينا نصرناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، إلا أن تبدأ بنا وأنا كفيل عن أصحابي. فقال رستم: أسيدهم أنت؟ قال: ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم. ثم انصرف فخلى رستم بأصحابه وقال: رأيتم كلاما قط مثل كلام هذا الرجل؟ فأروه الاستخفاف بشأنه. فقال رستم: ويلكم، إنما أنظر إلى الرأي والكلام والسيرة، والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب. فلما كان اليوم الثاني من نزوله أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجل، فأرسل إليه حذيفة بن مفصل الغلساني، فلم يختلف عن ريعية العمل والإجابة ولا غرابة، فهما مستقيان من إناء واحد وهو دين الإسلام. فقال له رستم: ما قعد بالأول عنا؟ قال: أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء، وهذه موبتي. فقال رستم: والمواعدة إلى متى؟ قال: 3 من أمس. وفي اليوم الثالث أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، فتوجه إليه، ولما كان بحضرته جلس معه على سريره، فأقبلت إليه الأعوان يجذبونه، فقال لهم: قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم، إنا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم، وإني لم آتكم، ولكنكم دعوتموني. اليوم علمت أنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فقالت السوقة: صدق والله العرب. وقالت الدهاقين زعماء الفلاحين: لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا تنزع إليه. قاتل الله سابقينا حيث كانوا يصغرون أمر هذه الأمة. ثم تكلم رستم بكلام عظم فيه شأن الفرس وصغر شأن العرب، وذكر ما كانوا عليه من سوء الحال وضيق العيش. فقال المغيرة: أما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق والاختلاف فنعرفه ولا ننكره، والله ابتلانا به، والدنيا دول، والشدة بعدها الرخاء. ولو شكرتم ما آتاكم الله لكان شكركم يقصر عما أوتيتم، وقد أسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال. وإن الله بعث فينا رسولا. ثم ذكر مثل ما تقدم، وختم كلامه بالتخير بين الإسلام أو الجزية أو المنابذة. ثم رجع فقال رستم بأهل فارس وقال: أين هؤلاء منكم؟ ألم يأتكم الأولان فجفراكم واستخرجاكم، ثم جاءكم هذا فلم يختلفوا وسلكوا طريقا واحدا ولزموا أمرا واحدا؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين، والله لئن بلغ من عقلهم وقولهم لسرهم ألا يختلفوا فما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم. لئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شيء. فلجوا ولم تنتفع الفرس بهذه الدعوة، بل تمادوا في غيهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأجمع القائدان على المناجدة، وأقر على أن يعبر الفرس نهر العتيق. فعبروا، وعبى رستم جيشه العرمرم، وجعل بينه وبين يزدجرد بريدا يخبره بالحوادث في أوقاتها. وعبى أمير المسلمين جيوشه، وكانت صفوفهم مع حائط قديس والخندق، فكان الجيشان بين العتيق والخندق. أيام القادسية، يوم أرماس. وأرسل سعد رجالا من ذوي المنطق الفصيح يحربون على الجهاد، وأمر القراء بقراءة سورة الأنفال، فقرأت. ولما أتموا قراءتها هشت قلوب الناس وعيونهم، وعرفوا السكينة بقراءتها. ثم قال لهم سعد: الزموا مصافكم، فإذا صليت الظهر فإني مكبر، فإذا كبرت الأولى فكبروا واستعدوا، وإذا كبرت الثانية فكبروا والبسوا عدتكم، وإذا كبرت الثالثة فكبروا ونشطوا الناس، فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان ذلك في المحرم من السنة الرابعة عشرة. فلما كبر سعد تكبيرته الأخيرة خرج أهل النجدات فأنشدوا القتال، ثم حمل الجيشان، ولم يكن أشد على المسلمين من الفيلة، وكادت بجيلة أن تهلك لنفار خيلها. فأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا عن بجيلة، فقام رئيسهم طليحة بن خويلد بما عهد إليه خير قيام. فلما رأى الأشعث بن قيس ما يفعله بنو أسد قال لقومه: يا معشر كندة، لله بر بني أسد، أي ثري يفرون وأي هز يهزون عن موقفهم، أغنى كل قوم ما يليهم، وأنتم تنتظرون من يكفيكم، أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم من العرب. ثم نهد فنهدوا معه وأزالوا من بإيذائهم. ووجه الفرس قوتهم إلى بني أسد لما رأوا من شدتهم على الفيلة، فدارت رحى الحرب على بني أسد والفيلة تضربهم كثيرا. فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو زعيم بني تميم أن ينظر حيلة من فيله، فنادى رماة قومه وقال لهم: ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال لآخرين: استدبروا الفيلة فقطعوا أذنها. الوظيم بطان عريض منسوج من سيور أو شعر، والبطان حزام القتب. ففعلوا، فعوت الفيلة وقتل أصحابها، فنفث عن أسد بعد أن قتل منهم خاصة في هذه الموقعة نحو 500. ولم يزل القتال نارا تلظى إلى أن غربت الشمس، فانفصل الجيشان. وهذا هو اليوم الأول من أيام القادسية، ويسمى يوم أرماس، وتسمى ليلته ليلة الهدأة، لأنه لم يحصل فيها قتال. يوم أغواس. فلما أصبحوا وكل سعد بالجرحى من يداويهم، وبالقتلى من يدفنهم، وعد الجيش كما كان بالأمس. وبينما هم مصطفون، إذ قدم على المسلمين مدد من الشام بعثه بأمر عمر أبو عبيدة عامر بن الجراح، وعليه هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الملقب بالمرقان، لقبه بذلك علي بن أبي طالب يوم صفين، لأنه أعطاه الراية فصار يرقن بها أن يسرع. وكان على مقدمته القعقاع بن عمرو، فوصل أولا لأنه تعجل. فقدم صبيحة اليوم الثاني من أيام القادسية، فقويت به قلوب المسلمين. ولم يلبث حتى خرج يطلب البراز، فبرز إليه ذو الحاجب صاحب وقعة الجسر، فعرفه القعقاع ونادى: يا لثارات أبي عبيد وسميط وأصحاب الجسر. ثم تضاربا فقتل ذو الحاجب، وأفرح قتله المسلمين بقدر ما أحزن المشركين، ثم حمي القتال. وفي هذا اليوم شعر المسلمون بالظفر، لأن الفيلة كانت تكسرت توابيتها، فاستغل الفرس لإصلاحها، وحمل بنو عم بالقعقاع 10 على إبل قد ألبسوها وهي مجللة مبرقعة، وأطافت بها خيولهم تحميهم. وأمرهم القعقاع أن يحملوها على قيد الفرس يتشبهون بالفيلة، فلقيت منهم خيل الفرس أعظم ما لاقت خيل المسلمين بالأمس. وأظهر القعقاع في هذا اليوم شجاعة عظمى، واستمر القتال إلى نصف الليل، فانفصل الجيشان. ويسمى هذا اليوم يوم أغواس، وهو اليوم الثاني من أيام القادسية، وتسمى ليلته ليلة السواد. يوم عماس. ثم أصبحوا في اليوم الثالث، وهو يوم عماس، على مصافهم وبين الصفين من جرح المسلمين وقتلاهم 2000، فنقلهم إخوانهم الجريح للمداواة والقتيل للدفن، وكان النساء هن اللاتي يداوين الجرحى. أما قتل المشركين الذين يزيدون على 10,000، فلم يعتن قومهم بنقلهم. وفي هذا اليوم أقبل هاشم المرقال في بقية جيشه، وقد احترس الفرس في هذا اليوم على الفيلة، فجعلوا وراءها رجالا يحمونها لئلا تقطع أذنها، ولكن خيل المسلمين لم تنفر منها، لأن الفيل إذا كان وحده كان أوحش، وإذا أحاط به الرجال كان آنس، ولأن الخيل أيضا تعودت رؤيتها. ثم ابتدا القتال وحمي وطيسه، فانتدب سعد القعقاع ومعه آخر لقتل الفيل الأبيض وهو كبير الفيلة، وانتدب آخرين لقتل الفيل الأجرب. فذهب القعقاع ورفيقه، وأشرع كل منهما رمحه، فوضعه في عين الفيل فوقع لجنبه، ثم قتل سائته. وذهب الآخران فطعن أحدهما الفيل في عينه فأقع، أي تساند إلى ما وراءه ثم استوى فضربه الثاني فأبان مشفرة فولى الفيل لا يلوي على شيء حتى رمى نفسه في العتيق وتبعه الفيلة ففرقت صفوف الأعاجم وعبرت العتيق وظل القتال مستمرا حتى جاء المساء فانفصل الجيشان قليلا.